الركوع. الركوع ركن عظيم من أركان الصلاة، الله عز وجل أمرنا به في كتابه فقال: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. فالركوع ركن مأمور به، قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. والإنسان يتحقق ركوعه بأن تصل يداه إلى ركبتيه، هذا أقل الركوع، يعني أقل ما يقال عنه ركوع أن الإنسان ينحني لحد إيديه ما توصل فين؟ لحد إيديه ما توصل ركبتيه، هذا أقل الركوع. وأما تمامه فهو استواء الظهر، حتى قيل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: لو صب على ظهره الماء وهو راكع لاستقر، من شدة استواء الظهر. ومن أركان الصلاة كذلك الطمأنينة، يعني أن يركع الإنسان وأن يطمئن في ركوعه وسجوده. قال صلى الله عليه وسلم: للذي أساء صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعة. بعض الناس يهمل في هذه المسألة، فتلاقيه يدوب كده ينقر صلاته، يدوب يلحقش يركع يرفع، ما يلحقش يرفع يسجد، ما يلحقش يسجد يرفع سريعا. لا، الطمأنينة في الركوع ركن من أركان الصلاة، بل الطمأنينة في أركان الصلاة كلها. قال له: اركع حتى تطمئن راكعا. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: وكيف يسرق من صلاته يا رسول الله؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. يبقى في جزء كده ناقص من الصلاة. والحقيقة إنه الفارق بين الخاشع المطمئن والذي ينقر صلاته يسير، يعني الإنسان المسكين اللي قام فتوضأ وأقبل على صلاته ثم يضيعها بسبب يسير جدا إن هو لا يطمئن في ركوعها ولا سجودها، هذا يعني تشفق عليه من شدة سرعته. يقول لك: لا، اطمئن في صلاتك ولا تسرق منها. واعلم أن هذا الركوع هو علامة التذلل لله سبحانه وتعالى. حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل: يا رسول الله، أينحني أحدنا لأخيه؟ الواحد منا يلقى أخاه عايز يحييه، أينحني له؟ قال: لا. قيل له: أفيأخذ بيده فيصافحه؟ قال: نعم. احنا ما عندناش التحية بتاعت الايه؟ الانحناء دي. الانحناء ده لمين؟ لله سبحانه وتعالى. الركوع والسجود لمين؟ لله سبحانه وتعالى. سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه لما راح الشام ورجع من الشام فإذا به يسجد للنبي عليه الصلاة والسلام، فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما هذا يا معاذ؟ قال: رأيتهم في الشام يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، فأنت أولى بذلك يا رسول الله. قال: لا، صلى الله عليه وسلم قال: لا، لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله سبحانه وتعالى. يبقى الركوع علامة الخضوع لله سبحانه وتعالى، ويكون مع الركوع خضوع القلب لله سبحانه وتعالى. يبقى في خضوع الجوارح وفي خضوع الايه؟ خضوع القلب لله سبحانه وتعالى. طيب، الركوع فرض من فرائض الصلاة، ركن من أركان الصلاة، لو ضاع الركوع تبطل الصلاة. طيب، ماذا أقول في ركوعي؟ قالوا: لما نزل قول الله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. ولما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. ولذلك لما نقول ونحن ركوع سبحان ربي العظيم نحن ننفذ أمرا إلهيا وأمرا نبويا من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. طب حكم التسبيح ده إيه؟ قالوا سنة، الركوع نفسه فرض، إنما التسبيح في الركوع حكمه سنة من سنن الصلاة. لو الإنسان ترك الركوع تبطل الصلاة، إنما لو ترك التسبيح لا شيء عليه. طب لو تركه عمدا تكره صلاته لأنه ترك سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصلاة إيه؟ لكن الصلاة صحيحة. طيب سبحان ربي العظيم، قال صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب سبحانه وتعالى. الركوع معمول علشان نعظم فيه الله سبحانه وتعالى. ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن راكعا ولا ساجدا، قراءة القرآن في القيام، الركوع والسجود للإيه؟ للتسبيح. ولا يسبق إمامه، لا يسبق إمامه لا في الرفع من الركوع ولا في النزول من الرفع إلى السجود، وإنما يطمئن ولا يركع حتى يركع الإمام، ولا يسجد حتى يسجد الإمام. النبي عليه الصلاة والسلام يحذر في حديث ويقول أما يخشى الذي يرفع رأسه في الصلاة قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ الإنسان اللي مش متعود النظام ده وعنده همجية في التعامل حتى في الصلاة مش منظم، فالإمام لسه ما رفعش يرفع، لسه ما سجدش هو يسجد. النبي عليه الصلاة والسلام يحذر من هذا تحذيرا شديدا. الشيخ محمد الغزالي عليه رحمة الله لما كان يقف مع مثل هذا الحديث يقول وأنا في بداية طلبي للعلم كنت أتعجب من مثل هذا الحديث. بقى الراجل اتوضى وصلى وكمان صلى في جماعة، وعلشان يعني رفع رأسه قبل الإمام يأتيه هذا الوعيد الشديد؟ قال فلما درست وتعلمت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يريد أن يعلمنا النظام في حياتنا كلها. الإنسان الغير منظم في صلاته ده في الصلاة غير منظم، أمال خارج الصلاة هيبقى عامل إزاي؟ لما يروح شغله هيبقى عامل إزاي؟ لما يقف في طابور بياخد شيء ولا بيشتري شيء ده هيلتزم؟ أبدا مش هيلتزم، ده خلاص هو كده. إذا كان الصلاة هو فيها كده وكأنه يريد أن يعلمنا النظام، يقول لك تعلم هنا في الصلاة علشان لما تخرج خارج الصلاة صلاتك تبقى أثرت فيك، ما تبقاش مصلي والناس كلها عارفة أنك بتصلي وتبقى مهمل في عملك، فتبقى صورة سيئة للمصلين، تبقى مهمل في نظامك تبقى صورة سيئة للمصلين. فيقول لك لا، انت وانت راكع اوعى ترفع رأسك قبل الإمام واوعى تسجد قبل الإمام، انت كده كده مش هتخرج من الصلاة قبل الإمام. طب ايه السرعة دي لازمتها ايه بقى؟ واخد بال حضرتك ليه عينك على الإمام وعمال ترفع قبله؟ مش كده. وعكسه مرفوض برضو، عكسه مرفوض يعني ايه؟ يعني يبقى الإمام ركع ورفع وأوشك انه يسجد وانا لسه راكع، او ساجد وبدأ خلص الفتحة في الركعة التالية وانا لسه ساجد، برضو ما ينفعش. امال ايه؟ انما جعل الإمام ليؤتم به. بس اصلا انا كنت لسه بدعي طب ما عندك السنة، ربنا ما قفلش الباب، التزم ورا الإمام، ولما تخلص بقى الصلاة ورا الإمام يا سيدي صلي ركعتين وخد فيهم ساعة براحتك، إنما لا تخرق الصف ولا تخرق النظام، وإنما عليك بالالتزام. ده معناه طمأنينة في الصلاة، ومعناها عدم مسابقة الإيه؟ ومعناه عدم مسابقة الإمام. الإنسان إذا ركع فقد خضع لله، فليخضع قلبه لله سبحانه وتعالى كذلك، وإذا رفع حمد الله أنه وفقه إلى الركوع الذي حرم منه آخرون الذين قال الله تعالى عنهم وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. أما أنت فقد أمرك الله عز وجل بالركوع فركعت، فحمدت ربك سبحانه وتعالى على أن وفقك إلى هذه النعمة، فقلت بعد الركوع ربنا ولك الحمد. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يديم علينا نعمة العبادة، وأن يديم علينا نعمة الركوع والسجود له، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.